نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويراه إلى آخر الحديث. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تري دمامة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العامة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وحجة الله على العباد أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، فإننا استمعنا في قراءة الصلاة إلى آيات عظيمة في سورة طه، وهي ما جرى لموسى صلى الله عليه وسلم مع فرعون وجنوده من المحاورات والمجادلات، ولكن كانت العاقبة لموسى صلى الله عليه وسلم، فإن فرعون رد دعوة موسى وزعم أنه ساحر، واتفق معه على موعد عينه موسى صلى الله عليه وسلم واثقا بربه مؤمنا به. قال لهم موسى: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يوم الزينة، قال العلماء، إنه يوم عيد لآل فرعون يتزينون به ويجتمعون به، فعين موسى ذلك اليوم وعين الزمن من ذلك اليوم، وهو أن يكون ضحى ذلك اليوم، لأنه في استقبال النهار وفي أول النهار. ثم إنه أيضا أشار إلى أن يحشر الناس، أي يجمعون في ذلك المكان، مكان مستو بين ظاهر، لأن موسى صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون قد وثق بربه، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. هنا قال: جمع كيده، ولم يقل جمع جنوده، لأن المعنى كأن الجنود كلهم كانوا كيدا يكيد بهم لموسى صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الكيد العظيم والسحرة المجتمعين كلهم كانوا أمام قدرة الله عز وجل، كانوا غير مجدين لفرعون شيئا. فجمع كيده ثم أتى. اجتمع الناس فقال لهم موسى صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، قال لهم: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. يا لها من كلمة عظيمة، كلمة حق خرجت من قلب ناصح مؤمن بالله عز وجل واثق بنصره. ويلكم، أي الويل، وهو العذاب والعاقبة السيئة لكم إن بقيتم على ما أنتم عليه لا تقتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. يسحتكم بعذاب أن يهلككم ويتلفكم. ومنه سمي السحت سحتا لأنه يهلك المال ويتلفه. فيسحتكم بعذاب وقد خاف من افترى. هكذا قال صلى الله عليه وسلم موسى هذه الكلمة العظيمة. فماذا كانت النتيجة؟ كانت هذه الكلمة بمنزلة القنبلة التي فرقتهم وشتتت شملهم. قال الله تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم. ألف هنا دالة على أمرين، على السببية وعلى التعقيب بدون تراخ ولا مهلة. بمجرد ما قال لهم هذا القول وقع النزاع بينهم، تنازعوا أمرهم بينهم. وهكذا أيها الإخوة المسلمون، كلمة الحق إذا خرجت من قلب الناصح لا بد أن تؤثر تأثيرها البالغ في قلب من وجه في قلوب من وجهت إليهم. لا بد أن تؤثر إما حالا إن اقتضت حكمة الله ذلك، وإما مآلا إن اقتضت حكمة الله تعالى تأخير التأثير إلى أجل مسمى. واعلم أيها الأخ الداعي إلى الله أن كلمتك بالحق لا بد أن يكون لها تأثيرها، ولكن قد يكون التأثير فوريا وقد يكون التأثير متراخيا. واعلم أيضا أن نصر الله لك لا يستلزم أن يكون نصرا لك في حياتك، فقد يكون نصر الله لك بعد مماتك، لأن المقصود من نصر الداعي هو نصر دعوته. فإذا انتصرت دعوته ولو بعد موته ولو بعد حين فإن ذلك نصره. لا تظن أيها الداعي إلى الله أنك إذا فشلت في الدعوة في أول مرة أن ذلك الفشل سوف يكون حليفك في كل وقت وفي كل مكان، ولكن لا بد أن ينصر الله تعالى مقالة الحق في أي زمان وفي أي مكان، كما قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الفشل الذي يكون للداعية إلى الله يكون حينما يرى أنه لم ينجح في أول أمره فيتقاعس ويتردد ويرجع إلى الوراء، ولكن هذا يعني الفشل ويعني عدم الصبر. والواجب على الداعي إلى الله أن يصبر وأن يثابر وأن يحتسب الأجر إلى الله، وأن يعلم علم اليقين أن دعوته بالحق منصورة ولو بعد حين. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. لا بد أيها الإخوة من امتحان، ولا بد من صبر ومثابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم ننتقل بعد ذلك إلى حال السحرة الذين جمعهم فرعون ليكيد بهم على موسى صلى الله عليه وسلم. لما ألقى السحرة ما ألقوا من الحبال والعصي التي ملأت المكان هناك، وأوجس موسى صلى الله عليه وسلم في نفسه سيفة خاف من هذه الحبال والعصي، لأنها كانت منظرا رهيبا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى إليه لتلتهمه مع من معه. أوجس في نفسه خيفة موسى، فقال الله تعالى له لا تخف إنك أنت الأعلى. أنت الأعلى على هؤلاء مع ما صنعوا من السحر العظيم، لأنهم إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. حينئذ أمر الله تعالى نبيه موسى صلى الله عليه وسلم أن يلقي ما في يمينه وهي عصاه، وفي عصا موسى صلى الله عليه وسلم آيات ثلاث علمناها دون ما لم نعلم إن كان الله تعالى قد جعل فيها آيات أخرى. أما الآية الأولى فهي هذه، وأما الآية الثانية فإنه كان يضرب بها الحجر فيتفجر عيونا، وأما الآية الثالثة فإنه ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال الله تعالى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه، والعصا كما تعرفون ليست بذلك الشيء الطويل وليست بذلك الشيء الضخم، ولكنها عصا معهودة ألقاها موسى صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تلقف ما صنعوا تلقف ما يأفكون ما يكذبون به ويموهون به من السحر على أعين الناس. لقفت كل ذلك الحبال وكل ذلك العصي حتى لم يبق منها حبل ولا عصا، وحينئذ ولا يعرف الصنعة إلا صانعها، حينئذ عرف السحرة أن ما جاء به موسى ليس من قبيل السحر ولكنه من قبيل القدرة الإلهية، قدرة رب العالمين رب موسى وهارون. فحينئذ ألقي السحرة سجدا، سجدوا لله عز وجل لمن هذه عظمته وهذه قدرته على يد رسوله موسى صلى الله عليه وسلم. ألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وفي هذه الآية الكريمة قدم الله تعالى ذكر هارون على ذكر موسى، وفي الآيات الأخرى يقدم ذكر موسى على هارون. أما تقديم ذكر موسى على هارون فإنه في محله لأن موسى أفضل من هارون، وأما تقديم هارون هنا على ذكر موسى فلمناسبة رؤوس الآيات، لأن هذه السورة كلها تختم آياتها غالبا بالألف المقصورة، ولهذا قدم ذكر هارون على ذكر موسى. ونستفيد من ذلك فائدة كبيرة، وهي أن ما يحكيه الله تبارك وتعالى عمن سبقوا من القصص وما قالوه فإنما يحكيه تبارك وتعالى على سبيل الترجمة، أي أن الكلام من سبق يترجم إلى اللغة العربية، ولهذا تجد ما يحكيه الله تعالى عمن سلف من الأقوال تجده يختلف بين سورة وأخرى، مما يدل على أن الله تعالى ينقل كلام هؤلاء على سبيل الترجمة لأقوالهم، وهو سبحانه وتعالى يتكلم به كيف يشاء. قالوا آمنا برب هارون وموسى. حينئذ طار جنون فرعون فقال آمنتم له قبل أن آذن لكم، وقد أرهب قومه بحيث لا يستطيع أحد أن يتصرف بأمر إلا بعد إذن فرعون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذه الجملة الخبرية من أكذب جملة خبرية على وجه الأرض. يقول فرعون للسحرة الذين علمهم السحر وأكرههم عليه وجلبهم إلى هذا المكان، يقول لهم إن موسى هو كبيركم الذي علمكم السحر، وهو كاذب في ذلك، وهو يعلم نفسه أنه كاذب في ذلك، إذ لا رابطة بين موسى وبين هؤلاء السحرة، وليس ما جاء به موسى من قبيل السحر، ولو كان ما جاء به موسى من قبيل السحر ما كان ليؤثر في سحر هؤلاء السحرة الذين هم في السحر مهرة، ولكنها قوة رب العالمين تبارك وتعالى. إلا أن فرعون من عادته أن يموه على قومه فيدعي أن الحقائق كذب. وانظروا إلى تمويهه بمحل آخر حيث قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. موه على قومه بهذه الصورة التي لا حقيقة لها، فإنه يعلم أي فرعون أن رب العالمين في السماء وأن موسى صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به. ولهذا لم ينكر على موسى حين قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، بل سكت. ولو كان يتمكن من الإنكار لأنكر على موسى في هذا المقام. المهم أيها المسلمون أن السحرة رضي الله عنهم آمنوا بالله رب العالمين برب هارون وموسى. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، إذلالا لكم وإرغاما لغيركم حتى لا يجرؤ أحد على ما جرؤتم عليه. ولأصلبنكم في جذوع النخل، وتأمل قول الله عز وجل في جذوع النخل حكاية عن قول فرعون، ولم يقل على جذوع النخل لئلا يظن أنه يصلبهم على رؤوس الجذوع، ولكنه يريد أن يصلبهم على نفس الجذوع على أصولها صلبا قويا شديدا بحيث يكونون كالداخلين فيها، لأن فيل الظرفية كما هو معروف. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فماذا كان جواب السحرة؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نقدمك يا فرعون على ما جاءنا من البينات، أي من الآيات الدالة على صدق ما جاء به موسى، والذي فطرنا. قوله والذي فطرنا يحتمل أن تكون الواو حرف قسم، فيكون السحرة قد أقسموا بالله الذي فطرهم، ويحتمل أن تكون الواو للعطف، وأن يكون قوله والذي فطرنا معطوفا على ما في قوله على ما جاءنا من البينات، يعني ولن نؤثرك على ما فطرنا وهو الله عز وجل. وأيا كان فالمعنى يعني متلازمان، ولكن انظر إلى التحدي من هؤلاء السحرة لفرعون حيث قالوا له: فاقض ما أنت قاض، يعني اصنع ما أنت صانع، فإنك إذا فعلت ما تفعل فإنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني غاية ما يكون من تعذيبك أن نموت، وإذا متنا فإنما نقضي الحياة الدنيا، أما الآخرة فستبقى لنا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وبذلك نعرف أن هؤلاء السحرة كانوا بالأول كفارا سحرة، وكانوا في آخر النهار كانوا مؤمنين بررة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي هذا دليل أيضا على أن إيمان الإنسان عن اقتناع هو الإيمان الحقيقي الذي يثبت به القلب وترسخ به النفس، ويرسخ هو في النفس ولا يمكن أن يتزعزع مهما كانت العواصف أما الإيمان على سبيل التهديد فإنه وإن خضع الإنسان المهدد ظاهرا فإنه لن يثبت باطنا. وبهذا أدعو إخواني الذين يدعون إلى الله أن تكون وسيلة دعوتهم إلى الله هي الإقناع. الإقناع أي إقناع المدعوين حتى يأتوا الأمر عن يقين وعن محبة وعن اعتراف بالحق، لأن كوننا نسلك في سبيل الدعوة سبيل السلطة والسيطرة والتسلط هذا لا يغني، وإن كان قد ينفع ظاهرا لكن النتيجة تكون عكسية فيما بعد. فأنا أدعو إخواني الذين يدعون إلى الله أن تكون دعوتهم مبنية على أسلوب الإقناع. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وبعد أن تكلمنا على ما شاء الله تعالى مما يتعلق بما سمعناه من الآيات العظيمة، نرجع إلى شرح الحديث الذي نحن بصدده. وقد تقدم أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان بالله عز وجل، وسبق أنه قد ضل فيه ثلاث طوائف: طائفة المجبرة أي الجبرية، وطائفة القدرية، وأما الطائفة الثالثة فإنها لم تضل ولكنها كانت على الصواب. إنما انقسم الناس فيه إلى ثلاث طوائف: ضلت طائفتان ووفقت طائفة ثالثة للصواب. فالجبرية قد ضلوا حيث أخذوا بأحاديث إثبات حيث أخذوا بنصوص إثبات القضاء والقدر، وغفلوا عن النصوص الأخرى التي تثبت للإنسان مشيئة وإرادة وقدرة. والقدرية ضلوا حيث أخذوا بالنصوص الدالة على إثبات المشيئة للعبد والقدرة والاختيار، وغفلوا عن النصوص الدالة على عموم مشيئة الله تبارك وتعالى وخلقه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أخذوا بالنصوص جميعا وقالوا إن العبد يفعل باختياره. أنا ما ودي أتكلم، ما أحب أتكلم، ولا على كل حال الهوى ينشر، لكن ما ودي أتكلم. الله عزيز أقول إن أهل السنة والجماعة وفقوا للصواب، وهو الجمع بين النصوص في هذا وفي هذا، وقالوا إن العبد له مشيئة واختيار، دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة، ودل على ذلك أيضا الواقع، فإن الإنسان يفرق بين ما يفعله باختياره وبين ما يفعله عن غير اختيار. ولكن مع ذلك أيضا أثبتوا أن مشيئة الله عامة وأن خلق الله عام، وأنه لا يمكن أن يكون في ملكه ما لا يريد، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن قد يقول قائل: كيف نجمع بين إثبات أن ما وقع من فعل العبد بمشيئة الله وخلقه وبين قولنا إن ما يفعله العبد واقع بمشيئة العبد وقدرته واختياره؟ إذ أن فعلا واحدا لا يمكن أن يقع من مؤثرين، فكيف يصح عقلا أن يجتمع هذا وهذا؟ والجواب على ذلك أن نقول إن فعل العبد ناشئ من أمرين: أحدهما عزيمة صادقة، والثاني قدرة منفذة. فالعزيمة تكون في القلب، العزيمة تكون في القلب، فإذا صدقت مع قدرة البدن على التنفيذ وقع مراد العبد من عزيمته الصادقة ومن مشيئته المنفذة ومن قدرته المنفذة. هذا أمر معلوم. من الذي خلق فيك هذين الوصفين العزيمة والقدرة؟ الذي خلقهما هو الله عز وجل، الذي خلقهما هو الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب، لأنه من المعلوم أن الإنسان مخلوق لله، وأن جميع صفاته الإرادية وغير الإرادية كلها أيضا مخلوقة لله عز وجل. فالله هو الذي جعل لك العقل وبه تريد، وهو الذي جعل لك القدرة وبها تنفذ. إذن فنسبة فعلك إلى مشيئة الله وخلقه هي نسبة إيجاد وتكوين، ونسبة فعلك إلى نفسك هو نسبة مباشرة لهذا الفعل، فلما اختلفت الجهتان صار الجمع بينهما ممكنا. قد يقول قائل إن مشكلة القدر مشكلة عظيمة، لأن الإنسان عندما يفعل المعصية مثلا يحتج علينا ويقول ألستم تقولون إن الله قد قدرها؟ نقول بلى، نقول بذلك إن الله قدرها، إذن فكيف تلوموننا على أمر قد قدره الله علينا؟ وهل من قدر عليه الشيء يكون ملاما عليه وهو بتقدير غيره؟ الجواب على هذا أن نقول إنك قبل أن تقدم على هذا الفعل لا تدري ماذا قدر لك. فلنفرض أن رجلا فعل معصية في الساعة 12 من هذه الليلة، هو قبل الساعة 12 هل يعلم أن الله كتبها عليه؟ الجواب لا يعلم. إذن فلماذا يقدم مقدرا أن الله كتب عليه المعصية، ولماذا لم يفعل الطاعة في الساعة 12 مقدرا أن الله تعالى كتب له طاعة؟ هذا هو المعقول. ولهذا لو أن الإنسان عرض عليه وظيفتان إحداهما أعلى مرتبة وجاها، أعلى مرتبة ورتبة من الوظيفة الأخرى، فما الذي يختاره من الوظيفتين؟ سوف يختار ما هو أعلى. نفس الطريقة نلزم بها العاصي فنقول إن الله تعالى وضع لك في شريعته أمرين، طاعة ومعصية، فأنت إن اخترت الطاعة تكون عقلت وصرت عاقلا كما لو اخترت الوظيفة ذات المرتبة والرتبة العالية. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة اعملوا، فلما قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي الحقيقة أن الجدال بالقدر بالنسبة للعبادة ما هو إلا جدال محض فقط، لأن هذا الجدل لو نقل المجادل إلى أمور الدنيا التي يختار فيها ما يرى أنه أنسب لانقطع وعجز عن الجواب، لأننا نقول لكل من جادل في القدر بالنسبة للطاعات والمعاصي نقول له إننا ننقلك في جدالك هذا إلى ما كنت تختاره من أمور الدنيا مما تراه أنسب لحالك ومآلك. فلا فرق بين الأمرين، الله تعالى قد قدر ما يكون لك في الدنيا وقدر ما يكون لك في الآخرة سواء بسواء، فلماذا لم تحتج بالقدر على ما تريده من الدنيا ثم تحتج به على ما يطلب منك في الآخرة؟ ولهذا قال بعض العلماء كلمة لطيفة، قال عجبا للمرء يكون جبريا في الطاعة ويكون جبريا في دينه ويكون قدريا في دنياه. هذه كلمة عظيمة، عجبا للمرء يكون جبريا في دينه ويكون قدريا في دنياه، يعني في دنياه يؤمن بأن له قدرة واختيارا ويتصرف كما يريد، وفي دينه يكون جبريا ويقول المعصية مقدرة علي فيحتج بالمعصية. وهذا حقيقة عجبا من المرء أن يكون جبريا في الطاعة في الدين ويكون قدريا في دنيا. كل هذا يدل على أن الإنسان إنما يجادل غالبا بالباطل ليدحض به الحق، ولكن الحق ولله الحمد معلوم. وبعض الناس أيضا يكون قدريا في الطاعة ويكون جبريا في المعصية، إذا أطاع الله من على ربه بطاعته وقال أنا فعلت هذا وأنا الذي أعمل الطاعات وأنا الذي أقول وأنا الذي أصدع بالحق وأنا الذي أفعل، فينسب الأمر إلى نفسه مفتخرا به، وإذا فعل المعصية كان جبريا وقال هذه مقدرة علي وأنا ما في يدي حيلة وهذا أمر غصب علي. وهذا أيضا من الخطأ، كيف تكون في الطاعة قدريا وتمن بها على ربك وتعتقد أنها من ذات نفسك، وفي المعصية تكون جبريا تحتج بمعصيتك على ربك؟ ونقتصر على هذا القدر لأن الأسئلة بيد الأخوان كثيرة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: قصة موسى وقومه وردت مكررة وكثيرة في القرآن، فما الفائدة وما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك والفائدة أن ممن دعي بالدعوة الإسلامية اليهود، واليهود أكثر الأمم عنادا واستكبارا ومجادلة بالباطل، لهذا كررت قصة موسى لأجل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة من الأمر في معالجة هؤلاء اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودين في المدينة، وهم ثلاث قبائل: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. فلهذا أكثر الله تبارك وتعالى من ذكر قصة موسى حتى يتبين حال هؤلاء القوم المعاندين، وذلك لأن من معه كتاب ومن يجاهد بالسلاح ليس كالمشرك الذي ليس معه كتاب. لهذا كان تكرار هذه القصة أمرا مفيدا وتقتضيه الحكمة. يقول السائل: يقول إن موسى قال له فرعون إن هذا ساحر، فهل فرعون ساحر بنفسه وهل متعلم السحر؟ لا أدري عن ذلك شيئا. يقول السائل: هنا أثابكم الله، ماذا نرد على المعتزلة ومن حذا حذوهم في نفي الجهة أو إثباتها، وكذلك الكلام في الجسم والحي؟ حقيقة أن هذا السؤال ينبغي أن يكون بين طلبة العلم لا في مجتمع كهذا، وسنجيب عليه إن شاء الله في الدرس غدا في تمام الساعة العاشرة في الطابق الثاني، وإذا كان السائل حريصا فليحضر. فرد بهذا السؤال عشان حط في جيبك. يقول السائل: ما حكم من سافر ولم يطوف طواف الوداع وهو قد أقام بمكة؟ قد أقام؟ لم أفهم معنى السؤال. يقول سافر ولم يطف طواف الوداع وهو مقيم بمكة، فما معنى السفر مع الإقامة؟ أرجو أن يعيد السائل سؤاله على وجه أوضح. يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة التراويح أو الطواف بالبيت من غير عمرة؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا، وهو: هل الأفضل أن يصلي الإنسان مع الإمام صلاة التراويح، أو يدع صلاة التراويح ويطوف بالبيت؟ نقول إن الأفضل أن يصلي مع الإمام صلاة التراويح، لأن صلاة التراويح هي قيام رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالإنسان إذا بدا يطوف وترك صلاة التراويح فاته هذا الأجر العظيم. والطواف لا يختص بهذا الزمن ولا يفوت، فبإمكانه أن يصلي مع الإمام ثم إذا فرغ من الصلاة طاف كل الليل، لأنه لا يفوت بوقته، أي بوقت صلاة التراويح. أما صلاة التراويح فإنها تفوت. وعلى هذا فينبغي لكم أيها المسلمون أن لا تتشاغلوا وقت التراويح بالطواف، وأن تصلوا مع الإمام صلاة التراويح حتى ينصرف، ثم بعد ذلك تصلون، ثم بعد ذلك تطوفون بالبيت. أما من كان قد أتى معتمرا فإن الظاهر لي الآن أن يبدأ بالطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا قدم إلى البيت حاجا أو معتمرا أول ما يبدأ به الطواف، حتى إنه لينيخ راحلته عند باب المسجد وينزل ويأتي بالطواف والعمرة. نعم. ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة التراويح، وما حكم من تركها؟ هل تنقص الصلاة يعني ثوابها أو تبطل؟ وكيف نقرأها مع الإمام وهو يقرأ القرآن؟ قراءة الفاتحة تقدم الكلام عليه، وبينا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنها ركن في كل صلاة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وأنه إذا كان خلف الإمام الذي يجهر في القراءة فإنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما، وهو عام ليس فيه استثناء. وفي السنن أيضا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وهي صلاة جهرية، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وأما حديث أبي هريرة الذي في السنن أيضا، وهو أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالقراءة التي انتهى الناس عنها هي قراءة غير الفاتحة، لأنه لا يمكن أن ينتهوا عن قراءة سورة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولهذا كان الصواب أن قول من ادعى أنه منسوخ، أي أن القراءة خلف الإمام الذي يجهر منسوخة، قوله هذا ليس بصواب، لأنه لا يمكن ادعاء النص مع إمكان الجمع. ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع بطريق التخصيص فإنه لا يصار إلى النص. يقول السائل: هل أجد رغبة في مراسلة إنسان غير مسلم تعرفت عليه في الخارج؟ مراسلة غير المسلمين ومصادقة غير المسلمين، إذا كان المقصود منها دعوة أو دعوة هذا المراسل إلى الإسلام فإن هذا لا بأس به، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الرسائل إلى رؤساء المشركين يدعوهم إلى الله عز وجل. أما إذا كان هذا الذي يراسل الكافر يراسله موادة ومصادقة فإنني أرجو من هذا السائل أن يستمع إلى قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا يمكن أبدا لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يواد أحدا من أعداء الله، وكيف يمكن لشخص يدعي محبة الله وهو يوالي أعداء الله ويواد أعداء الله؟ هذا أمر لا يمكن. أي إنسان يصح منه دعوى محبة الله وهو يناصر أعداء الله ويحب أعداء الله؟ لو كان بينك وبين شخص من البشر صداقة ووجدته يحب عدوك لنفرت منه وأبغضته، فكيف تدعي أنك تحب الله وأنت تواد عدوه وتحب عدوه وتوالي عدوه بالمناصرة والمساعدة؟ هذا أمر لا يمكن أبدا. فأرجو من الأخ إذا لم يكن في مراسلته لمن يراسله من أهل الكفر إذا لم يكن في ذلك مصلحة شرعية، أقول إنني أكرر رجائي أن يقطع المراسلة وأن يتخذ بدلا من عدو الله يتخذ صديقا من أولياء الله. يقول السائل: هل ينتهي اليوم بطلوع الشمس أم بطلوع الفجر؟ وكيف الليل ينتهي اليوم؟ الليل. نعم. يقول السائل: هل ينتهي الليل بطلوع الشمس أم بطلوع الفجر؟ وكيف يحسب نصف الليل؟ ومتى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ نعم. أما بمقتضى اللغة العربية فإن صاحب القاموس ذكر أن الليل إلى طلوع الفجر أو طلوع الشمس، وأما بحسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية فإن الأدلة الشرعية أحيانا يكون الليل فيها إلى طلوع الشمس وأحيانا يكون الليل فيها إلى طلوع الفجر، وهذا هو الأغلب. وعلى هذا فيكون نصف الليل الذي هو آخر وقت صلاة العشاء هو ما بين غروب الشمس، هو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، لا سيما وأن بطلوع الفجر يدخل وقت صلاة جديدة. فالظاهر أن نصف الليل الذي ينتهي به وقت العشاء يكون باعتبار ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. يقول السائل: ما حكم شرب دواء الكحة المحتوي على نسبة 10% من الكحول؟ يجب أولا أن نعرف بأنه لا يمكن أن يوجد دواء بشيء محرم، لأن الله لم يحرم الشيء المحرم إلا لضرره، والضرر لا يمكن أن يكون نفعا. ولهذا جاء في الحديث: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فما كان حراما فإنه لا يجوز التداوي به أبدا، سواء كان ذلك الشيء المحرم شرابا أو طعاما أو صوتا بمزمار أو بآلة له، كما يزعم بعض الناس يقول: نداوي المرضى بالموسيقى اللينة الهينة التي تطربه وتدخل عليه السرور بعدين يشف جسمه ويكون صحيحا. نقول: لا يمكن أبدا أن يوجد صحة بشيء محرم، وعلى فرض تقدير صحة هذه الدعوة وتسليمها فإننا نقول لهذا الذي حاول أن يشفي المريض بصوت الملهات أي الملاهي أن إنك وإن شفيت بدنه فقد أمرضت قلبه، ومرض القلب أشد من مرض البدن، لأن بمرض القلب خسارة الدنيا والآخرة. أما مرض البدن فإنه إن آل بالإنسان إلى الموت فإن الرجل لم يفقد إلا حياة الدنيا التي الآخرة خير منها وأفضل. فإذا تبينت هذه القاعدة وأنه لا يجوز أن يتداوى أحد بشيء محرم لأنه لا شفاء فيه، فإننا يتبين الجواب عن هذا الشراب الذي ذكر الأخ أن نسبة الكحول فيه 10%، لأن هذه النسبة نسبة عالية، والظاهر أنه يكون لها تأثير على هذا الشراب وعليه، فنقول إنه لا يجوز التداوي به لأن هذه نسبة عالية. أما لو كان في الدواء سواء كان هذا الدواء معجونا أم سائلا أم أقراصا، لو كان فيه نسبة من الكحول قليلة لا تؤثر فإنه لا بأس به ويجوز تناوله، لأن أهل العلم قالوا إن الخمر إذا اختلط بشيء مباح ولم يظهر فيه أثره فإنه يكون مباحا. ودليلهم في هذا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن اختلاط الشيء الطاهر بالشيء النجس لا يكون له أثر إلا إذا كان للنجس تأثير في هذا الاختلاط، كذلك أيضا المحرم والمباح. فعلى هذا نقول إن نسبة الكحول في الدواء إن كانت عالية. حتى يصل به إلى درجة الإسكار، وحينئذ يكون تحريم القليل الذي لا يسكر مما يسكر كثيره، يكون تحريمه من باب سد الذرائع والوسائل الموصلة إلى المحرم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يفهم معنى كلام الله ورسوله فهما جيدا حتى لا يخطئ في الحكم، لأن الخطأ في الحكم يكون إما من الجهل أو من سوء الفهم أو من سوء القصد، لا يخرج عن هذه الأسباب الثلاثة. فعلى المرء أن يكون واعيا وفاهما لما يريد الله تعالى في كلامه وفي وما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه. حد القلة الذي لا يسكر، فقليله الذي لا يسكر حرام. لا في الدواء الكحة. النسبة هذه ترجع إلى الأطباء، إذا قالوا إن هذه النسبة من الكحول تؤثر في الدواء فإنها تمنع. قد يكون مثلا نسبة 2% أو ما أشبه ذلك، لا أنا أستطيع ما أستطيع أن أحدد النسبة التي تؤثر، ثم إن التأثير تأثير الكحول قد يكون موجودا بالنسبة للمضاد الذي خلط معه، فقد يكون مثلا 2% تؤثر لأن المضاد الذي خلط معه قليل المضادة، وقد يكون 3% أو 5% لا يؤثر لأن المضاد له قوة تمنع من التأثير. يقول السائل: هل يكره الصوم في النصف الثاني من شعبان وما الحكمة في ذلك؟ يرى بعض العلماء أنه مكروه الصوم بعد نصف شعبان لمن لم يكن له عادة أو عليه صيام من رمضان الماضي، والحديث في هذا الوارد فيه إذا انتصف شعبان فلا تصوم اختلف العلماء في صحته بل في قبوله وفي رده، فمن قبله قال إنه يكره الصوم بعد نصف شعبان، والحكمة في ذلك لئلا يتدرج الإنسان بهذا الصوم إلى أن يصل ذلك في شهر رمضان. وقال بعض العلماء وهم أكثر أهل العلم إن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، وأن الصوم بعد نصف شعبان لا بأس به. واستدلوا لرأيهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الحديث الصحيح: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. قالوا: فإن مفهوم الحديث أن ما سبق اليوم واليومين فإنه جائز لا بأس به، وهذا هو الأرجح. يقول السائل: هل الجهاد في أفغانستان فرض عين أم فرض كفاية؟ الجهاد كله فرض كفاية، ولا يتعين إلا في حالات مخصوصة، وليست هذه المسألة منها. ولكن الجهاد لا بد فيه من قدرة كسائر الواجبات التي لا بد فيها من قدرة، ولا بد فيها من زوال الموانع أيضا. وليس كل الواجبات تكون واجبة على الإطلاق، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن الحقيقة أن الجهاد في أفغانستان قد يكون بالبدن بحيث يذهب الرجل إلى هناك ويجاهد، وقد يكون بالمال. والجهاد بالمال هو قسيم الجهاد بالنفس، ولهذا دائما يقرن الله تبارك وتعالى الجهاد بالمال بالجهاد بالنفس، فهو قسيمه وقرينه في كتاب الله. ولهذا نحث إخواننا المسلمين الذين لا يذهبون بأنفسهم إلى مشاركة المجاهدين هناك أن يجاهدوا بأموالهم، وأن يبذلوا الأموال لهؤلاء المجاهدين في سبيل الله، سواء كان ذلك على سبيل التطوع أو على سبيل بذل الزكاة، لأن صرف الزكاة للجهاد في سبيل الله هو أحد الأصناف التي ذكر الله تعالى في القرآن. يقول السائل: قلتم البارحة أن كتابة الآيات القرآنية وتعليقها على الشيطان بدعة، فما رأي فضيلتكم فيما يكتب على الكعبة المشرفة وباقي جدران الحرم وأسقف المسجد الحرام من آيات قرآنية وأسماء الله عز وجل؟ نحن في كلامنا السابق لم نستثن شيئا، وبقي التنفيذ على غيرنا، والسؤال يوجه لغيرنا. يقول السائل: نحن ساكنين في أماكن متباعدة، وبنينا مسجدا لنصلي فيه يوم الجمعة فقط، ولم نصلي فيه الصلوات الباقية لبعده عنا، فهل تصح هذه الجمعة ويلزمنا أن نقيم جمعة في الحال؟ إذا كنتم مستوطنين في بلد فإنه يجب عليكم أن تقيموا الجمعة في هذا المسجد، ولكني أشير عليكم لأنه من المعلوم أن بعضكم قريب من هذا المسجد، لو كنتم كلكم بعيدين فإن بناءكم المسجد هذا خطأ، والأولى أن تبنوا المسجد بينكم، بمعنى أن يكون إلى جنب الطرف أو أحد الأطراف حتى تتمكنوا فيه من إقامة الجمعة والجماعة. نعم. يقول السائل: هناك دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام، فهل هو له أو منسوب إليه؟ وما رأيكم في دعاء ختم القرآن الذي يؤلفه المؤلفون؟ دعاء ختم القرآن المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لم أره في ترجمته ولا في قائمة الكتب التي نسبت إليه، وأنا في شك من نسبته إليه. وأما الدعاء عند ختم القرآن فإن العلماء مختلفون فيه، هل هو مستحب أو ليس بمستحب، وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحضرني الآن الكلام عليه، وهو أن عند كل ختمة دعوة مستجابة، ولكني لا أدري عن صحة هذا الحديث، فمن عنده علم منه فليرشدنا إليه. وأما فعلا فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم القرآن بالدعاء. والمهم الآن هو أن لا نكون على الوضع الذي نحن عليه، فإن العوام عندنا يعتقدون أن دعاء ختم القرآن من أوجب الواجبات، حتى إنهم يوالون عليه ويعادون عليه، فمن اتخذه سنة يوالونه، ومن تركه يعادونه. هذا الأمر الذي أحب أن لا يكون الناس عليه. أما كون الإنسان يختم أو لا يختم فالأمر في ذلك يسير، لكن الكلام على اتخاذ هذا سنة راتبة حتى يلحق بالمفروضات وحتى يوالى عليه ويعاد عليه، هذا هو الأمر الذي لا ينبغي أن يكون الناس عليه. يقول السائل: هل يجوز ترويع المسلمين في بلد الله الحرام؟ وهل يجوز يقول السائل: هل يجوز ترويع المسلمين في بلد الله الحرام؟ وهل يجوز حمل السلاح فيه؟ لا شك أن المسلمين اليوم وضعهم مؤلم محزن، فنحن الآن جميعا نشاهد ما يوضع في أرض هذا المسجد من الأذى والشيء الذي لا ينبغي أن يكون فيه. نحن الآن بعد الإفطار نمشي على النوى وعلى شقق التمر وعلى القرطاس وعلى شيء يحزن أن يقع ذلك من المسلمين. ولهذا فإني أنصح إخواننا المسلمين أن يعلموا أنهم إنسان عاقل مؤمن فيحترم هذا المسجد الحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القضاء يخرجها الرجل من المسجد، هكذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، فكيف يليق بالناس أن يوثقوا هذا المسجد الحرام بهذا الأذى؟ لذلك أحب منا جميعا عندما نرى هذا الأمر أن نتناصح حتى يبقى مسجد الله تبارك وتعالى الذي فيه بيته يبقى على أكمل ما يكون من النظافة، ولا يكون فيه أذى ولا قدر. والناس في الحقيقة أحيانا يحتاجون إلى القوة، إذا لم ينفع فيهم اللين فإنه لا تقوم المصلحة إلا باستعمال اللين أولا، ثم إذا لم يكن فائدة فإننا نرجع إلى القوة. وقد علمتم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب من يتقدم في الصف أو يتأخر، يضربه بالدرة ضربا حتى يدخل في سواء الصف. المهم أنه إذا لم يجدي تعديل الناس بالتي هي أحسن فلا حرج أن نستعمل معهم ما هو أغلظ حتى يستقيم الأمر على ما ينبغي. يقول السائل: ما حكم المصلين الذين ركعوا حين سجد الإمام سجدة التلاوة لأنهم لم يسمعوا الآيات بوضوح، علما بأنهم لم يسجدوا للتلاوة ولكنهم ركعوا وأكملوا الصلاة؟ إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع، أن المأموم ركع بناء على أن الإمام قد ركع، فلا يخلو من حالين: إحداهما أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع، يعني والمأموم راكع، فإذا رأى الإمام ساجدا وجب عليه أن يسجد ولو كان في الركوع اتباعا لإمامه، هذه حال. الحال الثانية أن لا يشعر بالإمام أنه ساجد إلا بعد أن يقوم من السجدة، وحينئذ نقول للمأموم الذي ركع ارفع الآن واركع مع إمامك واستمر، وسجود التلاوة سقط عنك حينئذ، لأن سجود التلاوة ليس ركنا في الصلاة حتى يحتاج إلى أن تأتي به بعد إمامك، وإنما يجب عليك متابعة للإمام، والمتابعة هنا قد فاتت فهو سنة فات محلها، وعلى هذا فتركع مع الإمام وتستمر في صلاتك. نعم. يقول السائل: هل هناك أدلة شرعية في تحريك الأصبع في الجلسة بين السجدتين؟ نعم، هناك أدلة شرعية، كل الأدلة التي أثبت بها من أثبت تحريك الأصابع في التشهد فإنه يدخل فيها الجلوس بين السجدتين. فحديث عبد الله بن الزبير وحديث عبد الله بن عمر في إثبات الإشارة يقول: إذا قعد يدعو أشار بأصبعه، هذا لفظ حديث عبد الله بن الزبير إذا قعد يدعو. ومعلوم أننا لو سألناكم جميعا ما هي القاعدة التي فيها الدعاء، هل هي التشهد أو الجلوس بين السجدتين أو التشهد وحده أو الجلوس، نعم، أو هما جميعا؟ هما جميعا، كل الجلستين محل للدعاء، بل إن الجلسة بين السجدتين ليس فيها إلا دعاء، بينما الجلوس التشهد فيه تشهد ودعاء. فعلى هذا يكون دخول الجلسة بين السجدتين دخولا أوليا في الإشارة بالأصبع وقبض الخنصر والبنصر والتحليق بالإبهام مع الوسطى. ثم إنه قد روى الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر حديثا صريحا واضحا في ذلك، حيث ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه يسجد ثم يقعد فيقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام بالوسطى ويشير بسبابته ثم يسجد ثم يصنع في صلاته كذلك ما بقي. وهذا الحديث قال صاحب الفتح الرباني في ترتيب المسند إن إسناده جيد، وذكر لي أن الأرناوط الذي علق على زاد المعاد قال إن سنده صحيح، وابن القيم ذكر ذلك أيضا في زاد المعاد. وعلى هذا فالذي ينبغي الإنسان أن يصنع في الجلسة بين السجدتين كما يصنع في التشهد. الفقهاء فرقوا بينهما فقالوا: إذا جلس بين السجدتين فإنه يبسط أصابع يده على اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأما في التشهد فإنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، لكن مقتضى السنة هو ما ذكرنا من قبل. في حديث عام إذا قعد في الصلاة حرك أصبعه، نعم، فهل ينطبق على جلسة الاستراحة؟ نعم، لا، لأن ما فيها ذكر. طيب لأن ما فيها ذكر، حركها يدعو وجلسة الاستراحة ليس فيها دعاء. بس الحديث عام إذا قعد في الصلاة حرك. إذا قعد في الصلاة حرك أصبعه يدعو به، هكذا جاء اللفظ. في حديث ما فيه يدعو بها؟ يدعو بها يقيد الإطلاق. وعلى هذا لأن التحريك في الدعاء فقط، أما تحريك هكذا مثل بعض الناس الذي يحركون دائما كأنهم يلعبون بأصابعهم فهذا ليس من السنة، إنما يحرك الإنسان أصبعه يدعو به، كلما قال مثل ربي اغفر لي رفعه وارحمني رفعه، لأنه يدعو من هو في السماء تبارك وتعالى فيشير. أما تحريكها سواء يحركها بتدوير أو يحركها بغير تدوير دائما فهذا من العبث الذي تنزه الصلاة عنه. لماذا لا نقول لله؟ يقول السائل: يقول السائل: صام المسلمون في هذه البلاد يوم السبت، وبعض أهل العلم قال إنه قد حدث كسوف كلي للشمس يوم السبت ظهرا، فكيف تم رؤية الهلال؟ نحن معشر المسلمين أمرنا بأن نحكم في الأمور الظاهرة، فإذا قامت البينة الظاهرة على ما يقتضي الإثبات وجب لنا العمل بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ونحن مأمورون إذا شهد شاهدان عدلان برؤية الهلال أن نعمل بما ثبت من رؤيتهما، وسواء كان الأمر الطبيعي موافقا لذلك أم مخالفا، حتى لو فرض أن الهلال حقيقة لم يهل في تلك الليلة بحسب مقتضى الحساب الطبيعي، فإننا لسنا مكلفين به ولسنا آثمين إذا خالفناه، بل نحن آثمون إذا خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الصوم عند شهادة من يثبت بهم دخول الشهر، أو بوجوب الفطر عند شهادة من يثبت بهم دخول شهر شوال. وليس لنا سوى هذا الأمر البينة الظاهرة التي أمرنا. فما رأي هذا الأخ عندما يشهد عندنا رجلان عدلان بأنهما رأي الهلال؟ ما رأيه لو كنا لا نصوم بشهادتكما لأن الحساب الطبيعي يقتضي كذا وكذا؟ معنى ذلك أننا عصينا الله ورسوله واتبعنا الأمر القدري، ونحن مأمورون ومكلفون بالأوامر الشرعية بالأحكام الشرعية دون الأحكام الكونية القدرية. نعم. الآن بكسور أنا مسافر ماشي الآن نعم بعدين سألي بصير سأل حال الرضاع. في واحد يعني رضع مع أخوي الذي أصغر مني، وأخوي الذي أصغر مني رضع مع من أمه يعني من أمه، هل يحق لي أنا الذي كبير أنا هل يحق لي أن أتزوج يعني من أخت ذاك الذي أكبر منه؟ أنا هذا يسأل يقول إن لي أخا، طبعا سؤال جملة معترضة، لكن هو يقول إنه على سفر، يقول إن أخي رضع من امرأة، إن أخي رضع من امرأة وابن المرأة رضع من أمي. نعم كذا. فهل يجوز لي أن آخذ أخت الولد الذي رضع من أمي أو عكس ذلك؟ نعم أو عكس ذلك. نقول لا بأس، يجوز لك أن تأخذ أن أخت أخيك من الرضع، لأنه ليس بينك وبينها قرابة. وهنا قاعدة ينبغي أن يعرفها طلاب العلم، وهو أن الرضاع لا ينتشر إلى أقارب المرتضع، الرضاع لا ينتشر إلى أقارب المرتضع سوى فروعه. يعني مثلا الطفل الرضع أبوه وأخوه وأعمامه ما لهم دخل في الرضاع، إنما ينتشر الرضاع إلى نفس المرتضع وإلى فروعه فقط. وأما إخوته وأبوه وأمه فهؤلاء لا ينتشر إليهم أثر الرضا. واللي أصغر من الطفل هذا هل حق له؟ نعم الأطفال اللي سواء كان الأطفال أكبر من أو أصغر من لهم أن تزوجوا أخته من الرضا. لا الذي يرضع نفسه بس اللي رضع نفسه معلوم لأن أخته أنا في الزواج. نعم جزاك الله خير يا أخي. شكرا. ما هو القول الراجح في صوم من بلاده النهار فيها 20 ساعة فأكثر أو أقل؟ القول المتعين الذي لا ينبغي أن يكون قول سواه، ولا أظن قدم عالم تثبت على سواه، أن البلد الذي فيه ليل ونهار صحيح، يعني بحيث يزداد النور فتطلع الشمس وتغيب الشمس فينقص النور، لا أعتقد أن عالما يقول إن هؤلاء يصومون بالتقدير، لأنه إن قال ذلك فإن القرآن والسنة يردان عليه. يقول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فما دامت البلد فيها ليل ونهار وجب على الصائم أن يمسك في النهار ويفطر في الليل، سواء زادت سواء كثرت ساعات النهار أم قلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه متى كنا في بلد تغرب فيه الشمس وتشرق فإن علينا أن نقوم حتى تغرب ونمسك إذا تبين الفجر. وتبين الفجر فيما لو قدر أننا في بلد يكون فيه الأفق منيرا كل الليل فإن علامة طلوع الفجر أن تبدأ زيادة النور، فمتى بدأ زيادة هذا النور الذي بقي طوال الليل فإن ذلك طلوع الفجر، يجب على الصائم أن يمسك حتى تغرب الشمس من اليوم. ولا أظن أحدا من أهل العلم يقول بسوى ذلك، لأن دلالة القرآن والسنة عليه دلالة ظاهرة واضحة. أما لو كنا في بلد يكون فيه جميع الليل والنهار إما ليلا وإما نهارا فحينئذ نرجع إلى التقدير. واختلف العلماء بماذا نقدر الليل وبماذا نقدر النهار في زمن يكون فيه الوقت كله ليلا أو كله نهارا. فيرى بعض العلماء أننا نقدر الزمن باعتبار توقيت مكة، لأن مكة أم القرى، فيعتبر توقيت ما ليس فيه ليل ونهار بتوقيت مكة. ويرى آخرون بأن يعتبر التقدير بخط الاستواء، يعني باثني عشر ساعة نهارا واثني عشر ساعة ليلا، لأن هذا هو المعدل والوسط، وكلما تعذر اليقين في شيء من الطرفين فإنه يرجع فيه إلى الوسط. ويرى آخرون أننا نعتبر توقيت هؤلاء بأقرب بلاد إليهم يكون فيها توقيت صحيح، وهذا القول أصح، أن نرجع في توقيت هؤلاء الذين ليس عندهم ليل ونهار نرجع إلى أقرب بلاد إليهم يكون فيها ليل ونهار صحيحان، لأن هذا هو مقتضى الطبيعة الجغرافية. يقول السائل: هل يقول المصلي في سجود السهو سبحان ربي الأعلى أم سبحان من لا يسهو؟ سبحان من لا يسهو هذه ما جاءت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الساجد للسهو في سجوده كما يقول في سجود الصلاة تماما، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، اجعلوها في سجودكم، فإن هذا عام في كل ما يسمى سجودا. وعلى هذا فسجود السهو يقال فيه ما يقال في سجود صلب الصلاة. يقول السائل: ما حكم تملك حليا من ذهب منذ سنوات ولم تعلم بوجوب الزكاة إلا في هذا العام؟ لا يجب عليها أن تزكي إلا هذا العام، يعني مثل امرأة عندها حلي من الذهب لم تعلم بوجوب زكاته إلا هذه السنة، فإنه لا يجب عليها زكاته إلا هذه السنة، لأنها كانت قبل ذلك معذورة، ولأن كثيرا من أهل العلم في هذا البلاد يرون أن الحلي لا زكاة فيه، فهي ماشية على ما كان الناس يمشون عليه وهي معذورة بذلك. ولكن القول الراجح الذي نراه هو وجوب زكاة الحلي على المرأة إذا بلغ نصابا وهو 20 مثقالا وتعادل 11 جنيها سعوديا و3 أسباع جنيه. فإذا كان عند المرأة حلي يبلغ مجموع هذا الوزن وجب عليها زكاته، وهو ربع عشر قيمته التي يساويها عند وجوب الزكاة. وأما الحلي من اللؤلؤ أو من الماس أو من غيرها من المعادن غير الذهب والفضة فإنه ليس فيه زكاة إذا لم يكن للتجارة. يقول السائل: ما حكم لعب الورقة أو غيرها من الألعاب في غير وقت صلاة وبدون رهان أو نحو ذلك، علما أن هذه الألعاب قد تفيد في عدم التكلم في الناس وغيابهم؟ هذا نظير من يقول: أنا باكل الميتة ولا لحم الخنزير، أي نحن لازم حذر، مو لازم يا أخي أنك تشغل الوقت بشيء ينهيك عن طاعة الله. أنت ما خلقت للهو وقتل الأوقات بغير فائدة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الألعاب التي ذكرها الأخ لا تفيد الجسم، وإنما تضيع الوقت حتى وإن لم يكن فيها عوض. ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: إن لعب الورقة إنه محرم، ويقاس عليه ما شابهه من الألعاب التي تقتل الأوقات بدون فائدة ولا مصلحة. يقول السائل: رجل من أندونيسيا يريد العمرة، فلما وصل مطار جدة نوى أن يعتمر، ثم ذهب إلى المدينة المنورة ثم فسخ نيته جاهلا، ثم ذهب إلى مكة المكرمة بعد زيارته المسجد النبوي، ثم نوى من أديار علي، فما حكم العمرة؟ حكم عمرته صحيح، وما دام أنه لما وصل إلى جدة فسخ نية القدوم إلى مكة وذهب إلى المدينة ثم أحرم من ذو الحليفة أبيار علي، فإن عمله هذا صحيح ولا حرج عليه. يقول السائل: سمعنا في أثناء الصلاة آية تقول: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، ما معنى أولي النهى؟ النهى جمع نهية، والنهية هي العقل، وسمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عما لا يحمد. فمعنى لأولي النهى أي لأولي العقول، فهي مثل قوله لأولي الألباب تماما. يقول السائل: هل تبرأ الذمة بدفع الزكاة إلى جمعيات البر في المملكة؟ جمعيات البر في المملكة أنا لا أستطيع أن أحكم على جميعها، لأنني لم أحط علما بالقائمين عليها، ولكنه إذا وثق الإنسان من القائمين عليها وأدى إليهم المال فيجب عليه أن يخبرهم أنها زكاة، لأن جمعيات البر حسب علمي تصرف الأموال الواردة إليها مصرف الزكاة إن كانت زكاة، ومصرف الإصلاح إذا كانت تبرعا غير زكاة. والمهم أنك إذا دفعت إلى جمعية بر وهي موثوق بها فأخبرها بأنها زكاة من أجل أن تصرفها مصرف الزكاة. أنا من الجوز فاقد أمر ولا رد الله أن يحرم الجوز، لأني معتقد أن يحرمني المدينة، لأني أعرف أن الإحرام بالحج، أما من ديار علي ولا من السيف هذا لا الحج، والعمرة اعتقدت أنها إلا من جدة. المهم طال عمرك جيت ولا أحرمت إلا من جدة، ما رأيك على السيارة ولا على الطيارة؟ على الطيارة. ركبت من المدينة، ركبت من المدينة بالطائرة، ركبت من الجوف، أنا من الجوف، إيه؟ من الجوف بالطائرة إلى جدة، إلى جدة، ولا حرمت إلا من جدة. هذا يسأل يقول إنه جاء في الطائرة من الجوف إلى جدة وهو يريد الإحرام بالعمرة، فأحرم من جدة، نقول إن هذا تجاوز للميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. حتى العمرة مثل الحج، العمرة مثل الحج، تحرم بها من الميقات، والميقات إن مررت به في الأرض فأنت مار به، إن مررت به من السماء فإذا حاذيته فأحرم. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه أهل الكوفة والبصرة يطلبون منه أن يوقت لهم ميقاتا لأن قرن المنازل جور عن طريقهم، قال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم، أي إلى ما يوازنها، فإذا كان ما يوازن الميقات من الأرض ميقاتا فما يوازن الميقات من السماء يكون أيضا ميقاتا. وعلى هذا فإن كنت قادرا تذبح هنا فدية في مكة ووزعها على الفقراء، هذا أحوط، لأن أكثر أهل العلم يرون ذلك. وإن كان الأمور غير ميسرة لك فلا شيء عليك. غير ميسرة علي بعدم المعرفة للمحتاج وعدم معرفة الديرة وعدم معرفة الوجه اللي يقول السلام عليكم لبن الله، ولا منسرنا الله علي وعليك وعلى المسلمين الله ينسر على الله يعطينا شكرا. الله يعطينا هذا الأخ يقول إنه موسر أن يذبح الفدية من أجل تجاوز الميقات، لكنه لا يعرف أحدا يكل إليه هذا الأمر، فمن كان مستعدا لهذا فليتقدم إلينا جزاه الله خيرا ويحصل أجر في قضاء لازم أخيه وفي نفع الفقراء الذين سوف ينتفعون من هذه الفدية. والأخ سيبذل الدراهم ويقول ما زاد على الذبيحة فليتصدق به حتى لا يكون الأخ الذي يتولى الذبح يكون في حرج إذا بقي شيء. هكذا شيخ هذا يقول لنا بس ما أعرف أنا، عفوا ما أعرف يا. ها أنت هنا من مكة؟ من مكة. انتظر حتى يأخذ الدرس إن شاء الله. رحنا كانت بتوف تفويت هنا مساعد وبريك طيب ما أدرس. انتظر لين انتهى الدرس بقى دقائق إن شاء الله. نعم. يقول السائل: بين لنا قوله تعالى: من كان في هذه أعمى فهو في ممكن أن تستعدوني ممكن خلاص الموضوع انتهى إن شاء الله، وجدنا واحد يعرف. نعم. يقول السائل: بين لنا قوله تعالى: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، وهل هذا العمى عمى العينان أو عمى القلب؟ أما قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى، فالمراد به عمى القلب بلا شك. وأما قوله تعالى: فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فالصواب أن أعمى في قوله فهو في الآخرة أعمى من باب اسم التفضيل، وأن اسم التفضيل قد يأتي من الوصف الذي على أفعل خلافا لمن منعهم النحويين، أي فهو في الآخرة أشد عمى وأضل سبيلا. وأما كونه في الآخرة عمى معنويا فالظاهر أنه عمى حسي، كما قال الله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. أوردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: كيف يمشي على وجهه؟ قال: إن الذي أمشاه على قدمه في الدنيا قادر على أن يمشيه في الآخرة على وجهه. وهذا يدل على أن العمى والصمم هنا عمى وصمم أو عمى وصمما حسيين، وهذا هو الظاهر. يقول السائل: أصيب أخي بمرض السرعة فذهبنا إلى رجل أعطانا خيط فيه عقدة يزعم أن فيها آيات وأذكار، فلما لبسها شفي وأوصانا بعدم حلها، فما حكم ذلك؟ نقول: إن الشفاء الذي حصل بهذه العقدة لا نستطيع أن نثبت أنه بسببها، فقد يكون الشفاء من الله وصار مؤجلا بعقد هذه العقدة امتحانا، فعقد العقد ليس سببا للشفاء. والذي أرى أن تزيلوا هذه العقدة وأن تعاملوا بالقرآن، وأسأل الله تعالى أن يعيد أن لا يعيد عليه مكروه. يقول السائل: ما صحة الحديث فيما معناه ولا غيبة لفاسق؟ هذا ليس بحديث وليس بصحيح ولا يصح حتى معناه، فإن الفاسق لا يخرج من الإسلام، وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. ولكن معاقبة الفاسق على فسقه والتحذير منه أمر لا بد منه، أما أن نتكلم بعرض الفاسق فهذا لا يجوز، لأنه مؤمن، وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. يقول السائل: الظاهر أن الوقت انتهى، ونحن نحب أن نكون محددين للوقت تماما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جبت زوجتي عن طريق المدينة، وقفت الإقامة معي في جدة، وبعد سكنتنا يعني بعد ما سكننا جئنا أتينا نعم من بيتنا من جدة، ما في بعد. الثانية أطفالي يعني من الرضيع إلى الكبير إلى الصغير كلهم أحرم، لكن في الطاف، لكن في السعي كان زحام الجمعة ما استطاعوا يتموا السبع أشواط. هل في بأس؟ لا بد فيه كمل، لا بد فيه جيبه مكمل كل اللي ما تم ولو في غير اليوم. نعم، مو يعني الليلة هذه، يعني إنما يبقون على إحرام ما تقول إحرام ما يخل يوم ما تمت العمر إلى الآن. وأنا أشير عليكم يا جماعة، ما بقول أولادي أنتم تتعبون وهم يتعبون، ما هو واجب. المهم اللي حصل عاد حصل، ما بقي إلا أن يلبس الإحرام ويجون يكملون السعي أو يطوف ويسعى من جديد. لا، ما حد يكملون بس السعي، يعني يطيقون بخابهم. أنا أتمنى أن يمسك الله خير.